وقفنا سابقا على أصول المسائل، وذكرنا أن الأصول المسائل كم؟ سبعة. ذكرنا أن هناك أصول تعول وهناك أصول لا تعول، وبدأنا بالأصول التي لا تعول وهي كم عددها؟ أربعة أصول، وهي اثنان ثلاثة وأربعة وثمانية. طيب حسنت. طيب طيب هالك عن زوجة وابن، هذه من كم أصلها؟ من كم؟ من ثمانية للزوجة، الثمن واحد والباقي للابن سبعة. طيب هالك عن زوجة وبنت، زوجة وبنت، من كم؟ من ثمانية للزوجة، ثمن واحد والبنت النصف. طيب أربعة. طبعا سنأخذ اليوم أنها هنا الآن بقي شيء، يعني أربعة وواحد خمسة، بقي شيء، بقي ثلاثة، فيرد على البنت. طيب قبل أن نبدأ في درس اليوم، تريدون أن نشرح الفرائض مثل ما سبق، أو تريد أن نقتصر على شرح كلام المؤلف؟ لأن أحيانا يعني مثلا في الرد وإن بقي بعض الفوض شيء والعصر رد على كل فوض من قدر غير الزوجين، فقط هذه الجملة، ولا في كتب الفرائض الرد له باب مستقل ويذكر العمل في مسائل الرد. في التصحيح ذكر انقسام أو الانكسار على فريق واحد، والفرضيين يذكرون انكسار على فريق وانكسار على أكثر من فريق. طبعا في الرد ذكر القسم الثاني، وفي الرد ذكر في الرد. فإن أردتم نقتصر على عبارة الزاد، سأشوف أنها يعني يفوتنا جزء من التقسيمات لم تذكر، فالأمر لكم. طيب احنا وقفنا على لا قبله النصف مع الثلاثين او الثلاث. نعم يقرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم يا حكيم، اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا لنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس او هو وما بقي من ستة، وتعود الى عشرة شفعا ووترا. طيب ست هنا اصل الستة، أصل الستة، وهذا الأصل الخامس. ذكرنا أربعة أصول، اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه التي تعول. الأصول الثلاثة ستة واثنى عشر وأربعة وعشرين، هذه أصول تعول. فأصل الستة قال النصف مع الثلثين، إذا جاءت مسألة فيها نصف وثلثان فهي من ستة، مثل البنت أو البنتين. نعم. زوج. لا. إذا جاء زوج البنتين زوج زوج له ربع. زوج أختين. أحسنت، زوج وأختين شقيقتين. الزوج له النصف والأختين الشقيقتين لهما الثلثان، فالمسألة تكون من ستة، اجتمع نصف وثلثان فالمسألة من ستة، أو الثلث يعني النصف مع الثلث المسألة من ستة، مثل أختين. لا أختين نعم الثلثان، لا يقصد النصف مع الثلث. طيب حسن، زوج وأم، زوجها النصف والأم لها الثلث، مسألة من ستة. طيب، أو السدس يعني النصف والسدس، مثل زوج بنت وبنت ابن، جدة مع الزوج، جدة مع الزوج. حسنت. طيب، أو هو يعني السدس وما بقي، يعني سدس وباقي، مثل سدس بكون بجدة. أيوه، جدة و ابن. جدة وابن، جدة وابن، سدس مع الباقي. طيب، هنا يقول هذه تكون من ستة. قال وتعول إلى عشرة شفعا ووترا، ووترا يعني أن الستة تعول، يصل عولها إلى عشرة شفعا ووترا، يعني تعول إلى سبعة وتر، إلى ثمانية شفع، وإلى تسعة وتر، وإلى عشرة شفع، فهي تعول إلى سبعة وثمانية تسعة وعشرة. قال وأول مسألة عالت فيها يعني حصل فيها عول، حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هالك عن زوج، يعني امرأة هلكت عن زوج وأختين لغير أم، يعني إما شقيقتين أو لأم، فاستشار فيها الصحابة فاتفقوا على العول، اتفقوا على العول، وفي العول ينقص نصيب كل وارث بقدر ما بقدر النسبة التي عالت إليه، بمعنى لو نمثل على نصف ونمثل على مسألة حالت فيها إلى سبعة، ستة إلى سبعة، زوج وأخت شقيقة وجدة، زوج وأخت شقيقة وجدة، مسألة من كم؟ أو قبل هذا، الزوج كم له؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والجدة السدس. طيب، زوج وأخت شقيقة وجدة، إذن النصف والنصف والسدس. لو أردنا أن ننظر كم تصح منها المسألة أو إلى ما تعود، قلنا المسألة الزوجة النصف والأخت الشقيقة النصف والجدة لها السدس، والمسألة من ستة، النصف ثلاثة، نصف ثلاثة، سدس واحد، مجموعها سبعة، تعود إلى سبعة، فالآن عالت إلى سبعة، الزوج أصلا كان يرث نصف يعني ثلاثة أسداس المال، فصار يرث ثلاثة أسباع المال، فنقص بقدر السبع، فنقص نصيبه بقدر السبع، فيقولون ينقص نصيبه بقدر النسبة التي عالت إليه المسألة، لو عالت إلى ثمانية ينقص بقدر الثمن وهكذا. طيب، هنا عالت إلى سبعة. طيب، لو كانت بدل الجدة أخت شقيقة لا ما في إشكال. جدة أخت لأب، كم تأخذ الأخت لأب هنا؟ هذا كان زوج، أخت شقيقة وجدة. سدس أو تسقط. لا تسقط بالشقيقة. الأخت لأب تسقط بالشقيقة إذا كانت الشقيقة عاصبة. متى تكون عاصبة؟ إما مع أخيها أو مع إناث الفرع الوارث. هنا ليست عاصبة فلا تسقط بها، إنما ترث السدس تكنة الثلثين. فهنا إذا أخذت واحد تعود إلى ثمانية، تعود إلى ثمانية. طيب زوج وأخت شقيقة وجدة وأخت جد. طيب لو كانت زوج أختان شقيقتان وأم وأخت لأم، الزوج كم يأخذ؟ النصف. الأختان الشقيقتان نعم ثلثين، والأم السدس. الثمن للزوجة فقط. والأخت لأم السدس. طيب المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثين أربعة، سدس واحد واحد، عادت إلى تسعة. هنا إذا مثلنا إذا عودها إلى سبعة إلى هنا عادت إلى سبعة، زادت الأخت لأب عادت إلى ثمانية، وهنا عادت إلى تسعة. هنا عادت إلى تسعة، قد تعود إلى عشرة، قد تعود إلى عشرة إذا أضفنا أخت لأم أخرى. في الأختين لأم اجتمعت أختان لأم يأخذان ثلث، ثلث اثنان وتعود إلى عشرة، تعود إلى عشرة. إذن هذه أمثلة يعودها إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. قالوا ومسألة تعودها إلى عشرة يلقبونها بمسألة أم الفروج، أم الفروج، لأن غالب الوارثين فيها نساء، أن غالب الوارثين فيها نساء. طيب إذن هذه عول الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. الاثني عشر ماذا قال المؤلف؟ قالوا القمر مع الثلثين أو الثلث أو الثلث من اثني عشر وتعود إلى سبعة عشر وثلاثة. والثمن مع الثلث. طيب خلاص، والربع مع الثلثين. طيب الربع مع الثلثين مثل، ثم الربع خلاص ما في إلا زوج أو زوجة. طيب زوجة هو، لا إذا قلنا بنتين ورث الثمن. زوجة هو أختين، زوجة وأختان شقيقتان. هنا الزوجة لها الربع، ذو لهم الثلثين. المسألة من 12، فالربع ثلاثة والثلثان، لا الثلثان اثنان، ثمانية. طبعا هنا صار في رد سنتكلم عنه بعد قليل. فالأختين شقيقتان ثمانية، والزوجة من الربع ثلاثة. طيب قال الربع مع الثلثين أو الثلث أو الثلث أو الثلث. طيب أو الثلث. طيب ربع مع الثلث مثل زوجة و أختان لأم. يعني لو أبدلنا هذه شقتان أختان لأم، أختان لأم لهما ثلث، وثلث 12 كم؟ أربعة. ثلث 12 أربعة، فهي المسألة من 12. هنا في هذا أيضا. طيب وأيضا مع السدس، قال مع السدس مثل زوجة وجدة. زوجة وجدة. طيب زوجة لها الربع والجدة السدس. مثلا من 12 ربعها ثلاثة وسدسها اثنان. طيب قال بعدها وتعود إلى 17 وترا. طيب تعود إلى 17 وترا، يعني أنها لا تعود إلا إلى أوتار. فاثنى عشر يعول إلى 13 و15 و17 فقط، لا يعول إلى 14 ولا إلى 16. إذا جاتك مسألة وعالت إلى 14 ولا 16 ولا 18، تعرف أن حلك جوابك خطأ، لا بد أن تتأكد منه. فهي لا تعول إلا إلى 13 أو 15 أو 17. طيب ليس المسألة 12 أقرب شيء ينقسم عليهما 12. فهم الفرضيون الفقهاء ينظرون إلى أقل عدد ينقسم على شو اسمه بسط أو مقام الكسور، هذه أقل عدد 12. طيب طيب مثال عولها إلى 13. طيب صور لنا، صور لنا. مثال عولها إلى 13 قلنا لكم اللي قبل شوي 6 إلى 10 تسمى أم الفروخ، وليس الفروج. أم الفروخ قالوا كثرة عولها، أم الفروج ستأتينا بعد قليل. زوج وبنتان وأب، نعم زوج وبنتان وأم، هنا الزوج كم يرث؟ الربع. البنتان ثلثان، والأم سدس. طيب المسألة من 12، الربع ثلاثة، والثلثان ثمانية، والسدس اثنان. طيب مجموعة 13. إذن هنا عالت إلى 13. طيب لو زدنا معهم أب، الأب كم يأخذ؟ سدس. سدس اثنان، فتعول إلى 15. إذن مع الأب تعول إلى 15. واضح؟ عولها إلى 13 وعولها إلى 15. طيب عولها إلى 17 هذه مثال لعولها إلى 17. ما الثلاث زوجات في الربع؟ طيب الجدتان السدس، والأخوات الأم الثلث، والأخوات الشقائق ثلثان. طيب إذا جمعنا هنا الآن المسألة من 12، الربع ثلاثة، والسدس اثنان، والثلث أربعة، والثلثان ثمانية، فهنا 17 إلى 17. انظروا هم يمثلون بهذا المثال، يعني انظروا قال ثلاث زوجات، يعني لو قالوا زوجة واحدة وجدة واختين لأم واختين شقيقتين يصير صحيح المثال، بس هم مثلوا بهذا لأجل أن يكون لكل واحدة يعني سهم واحد، لكل وارث سهم واحد. ثلاث زوجات لهم ثلاثة لكل واحدة واحد، جدتان لهم اثنان لكل واحد واحد، وأربع أخوات لأم لهم أربعة، ثمان أخوات شقيق لهم تمام. هذه هي اللي تسمى هم الفروض، قال لأن الوارثات كلهم نساء، وتسمى أيضا أم الأرامل، تسمى الدينارية الصغرى. فهذه إذن عول 12 إلى 17. طيب 24، نعم. والثمن مع سدس أو ثلثين من 24 وتعود إلى 27. طيب حسنت، الثمن مع السدس مثل ثمن الزوجة مع والثلثين، لا الثمن إذا الزوجة مع الأم، الأم هنا ترث ثلث إلا إذا أضفت لها فرع وارث، يعني مثلا قلنا الثمن، قلنا زوجة زوجة مع جدة لتان و... لا إذا قلت زوجة مع جدة زوجة مع ربع زوجة وبنتان وأم. طيب زوجة بنتان وأم، زوجة لها ثمن، والبنتان ثلثان، والأم سدس، من 24 ثمن 3، والثلثان ثمانية، ثلثان ثلثين 24 16، 16 والسدس أربعة. فإذا جمعنا 16 19 و 4 23 هنا فيها رد. طيب هنا الثمن مع السدس. طيب الثمن مع الثلثين خلاص هذه سمع فيها الثمن سدس والثلثين هذه سمع فيها. طيب يقول وتعول إلى 27 يعني 24 ما يعول إلا إلى 27 فقط، لا يمكن أن يعول إلى 25 أو 26 أو 28 فقط، يعود إلى 27. قالوا زوجة وبنتين وأم وأب، زوجة وبنتين وأبوين، فإذا أضفنا هنا الأب لابد له السدس، سدس أربعة فيكون المجموع 27. 27. وقالوا وتسمى هذه المسألة المنبرية، يذكرون أن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو يخطب، كذا ذكروا، قالوا أنه كان يخطب فقيل له عن هذه المسألة فقال صار ثمن المرأة تسعة، يعني إذا نسبنا الثلث الثلاثة إلى 27 صار تسع، فهو أكمل خطبته كذا قالوا والله على مساحتها. طيب إذن هذه المسائل وعورة، إذن الأصول وعورة، أصل ستة يعول إلى كم؟ سبعة وثمانية وتسعة وعشرة، وأصل 12 13 15 17 يعني الأوتار فقط، وأصل 24 27 فقط. طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرد، قال إن بقي بعد الفروض شيء فلا أصل ترد على كل فرض بقدره غير زوجه. أحسنت. إذن هنا الرد عكس العول، الرد عكس العول، واعلموا أن إذا كان في المسألة عاصب فلا يكون هناك رد ولا عول، إذا كان في المسألة عاصب. لماذا؟ لأن العاصب أصلا يأخذ الباقي، فإذا أخذ الباقي ما صار في رد، وإذا زادت يعني عادت خلاص يسقط أصلا. فإذا كان في المسألة عاصر، يعني إذا كان هناك وارث عاصر فإنه لا يكون في المسألة عور ولا رد. طيب الرد إذن قال المؤلف يرد على صاحب كل فرض بقدره غير الزوجين، إذن الزوجان لا يرد عليهم، وهذا في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يرد على الزوجين، وإنما يرد على باقي الورثة من أصحاب الفروض غير الزوجين. طبعا العصبة خارج معنا، لأنه لو وجد العصبة ما في ما يمكن يكون في المسألة رد، إذن الرد يكون على من يرثون بالفرض فقط، الرد يكون على من يرثون بالفرض فقط. طيب طيب كيف نعمل في مسائل الرد إذا قررنا أن الزوجين لا يرد عليهما؟ فكيف نعمل في مسائل الرد؟ نقول لا يخلو العمل في مسائل الرد من حالين، إما أن يكون مع الوارثين أحد الزوجين أو لا، إما أن يكون مع الوارثين أحد الزوجين أو لا، فإن كان مع الوارثين أحد الزوجين فإنه يأخذ الزوج فرضه، الزوج أو الزوجة فرضه، ويأخذ مثلا لو قلنا مثلا هذه المسألة سلام. زوجة وبنتان وأم. هنا الزوجة أخذت الثمن، البنتان الثلثان، الأم السدس، هي من 24 وبالرد صارت من 23. طيب، فالزوجة تأخذ نصيبها كاملا ثمن ثلاثة من 24. طيب هذول 16 و4، يبقى واحد. يبقى واحد، فهنا يقولون الواحد يرد على البنت والأم بقدر الفين. السلام عليكم. يرد على البنت والأم بقدر الفين، بمعنى أن الزوجة تأخذ الثمن، وهؤلاء سيأخذون، الواحد سيأخذ أصل، يعني إذا ثلاثة الأصل يبقى لهم كم؟ 21. أصل يبقى لهم 21، 21 من 24. طيب، فيقولون أنهم يأخذون ما دام أنها، يعني أفرض أنها المسألة هنا خلاص، الزوجة لها الثمن والبنتان والأم لهما الثلثان والسدس، نعطي الزوجة حقها كامل، ثم نفرض مسألة أخرى، هل يكون عن بنتين وأم؟ إذا هلك شخص عن بنتين وأم، البنتان كم يأخذان؟ ثلثان، والأم السدس. المسألة من ستة، مثلا من ستة، ثلثان أربعة والسدس واحد، فترد من ستة إلى خمسة، يعني كأن البنتان يأخذان أربعة أخماس والأم تأخذ الخمس، أربعة أخماس الباقي طبعا بعد الثمن، والأم تأخذ الخمس، يعني نجد. زوجة لها ثمن، البنتان الثلثان، والأم لها السدس. مثلا من 24 3 16 4. طيب قلنا الزوجة خلاص تأخذ الثمن. طيب نفرض مسألة أخرى فيها الأم والبنت، مثلا من 6، الأم البنتان لهما ثلثان، من 6 كم؟ أربعة، والأم واحد. لا واحد، ترد إلى خمسة، ترد إلى خمسة. طبعا يكون لها جامعة هذا، بس أقصد أن كيف تقسمها من الأصل؟ إذا تقسم يعني كيف ترد؟ ترد على ما عدا الزوجين. فلو كانت، لو كان مثلا الزوجة ترد، يرد عليها من الأصل، وكان الزوجة يرد عليها من الأصل، لا رددنا خلاص 24 ترد إلى 23 وننتهي، وننتهي خلاص، تأخذ الزوجة بدل 3 من 24 للثمن، تأخذ أكثر من الثمن اللي 3 من 23، لكن الزوجة لا يرد عليها، فتأخذ نصيبها كاملا، ولا يرد عليهم البنتان والأم. طيب شيخ، الزوجة لا يرد عليها ما لم يكن الزوج يرث بقرابة أخرى، يعني الزوج هو ابن عم مثلا، فهنا يأخذ نصيبه بالفرض ويأخذ الباقي بالتعصيب. طيب، طيب هل إذا كان معهم أحد الزوجين، إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فنقول لا يخلو من أحوال، إما أن يكون الباقي شخص، يعني الوالد شخص واحد، مثلا بنت هذاك شخص ليس له إلا بنت، ليس له أخوة ولا أعمام ولا ابن أعمام ولا ما عنده إلا البنت. البنت ترث النصف، خلاص ترث النصف فرضا زائد الباقي ردا، لا ما نقول تعصيبا، زائد الباقي ردا. إذا تأخذ جميع المال فرضا وردا، يعني بعضهم يقول كذا وبعضهم يعبر تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. طيب هذه إذا كانت الوارث شخص واحد، مثلا هلك عن أم تأخذ الثلث فرضا زائد الباقي رد. ثلث فرضا زائد الباقي. طيب هلك عن أخت شقيقة النصف فرضا زائد الباقي رد. طيب إذن هذا إذا كان الوارث شخص واحد، إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، لا ثلاثة أحوال يكون الوارث شخص واحد. طيب أن يكون الوارثون من جنس واحد، من جنس واحد، هنا شخص واحد، الثاني من جنس واحد، يعني مثلا بنتين، ثلاث بنات أو ثلاث أخوات شقائق، زين، فيتقاسمون المال أيضا فرضا وردا، فيتقاسمون المال على حسب رؤوسهم فرضا وردا. فمثلا هل يكون عن ثلاث بنات كم يأخذون؟ الثلثان، ثلثان فرضا والباقي ردا. طيب هل يكون عن أربع أخوات لأم؟ أربع أخوات لأم ثلث، ثلث فرضا زائد الباقي رد. طيب طيب الحالة الثالثة أن يكونوا من أجناس، طيب فهنا تقسم المسألة، من سيكون أصلها من ستة، تقسم المسألة سيكون أصلها من ستة، وتصح المسألة من عدد أو من مجموع نصيب سهامها. فمثلا أم وبنت، الأم لها السدس والبنت لها النصف، المسألة من ستة، سدس واحد والنصف ثلاثة ترد إلى أربعة، فتكون الأم بدل ما تأخذ السدس تأخذ الربع، والبنت بدل ما تأخذ النصف تأخذ ثلاثة أربعة، فيكون الرد على الورثة كلهم على قدر إرثهم، على قدر إرثهم. طيب هل يكون عن جدة وأخ لأم؟ الجدة لها السدس والأخ لأم السدس ولا الثلث؟ السدس، إذا منه واحد له السدس. طيب المسألة من ستة، سدس واحد والأخ لهم واحد، فترد إلى اثنان، تكون الجدة بتاخذ ما تاخذ السدس تاخذ النصف والأخ لهم كذلك. إذن هذا هو العمل في مسألة الرد، إذا كان معهم أحد الزوجين تعطي الزوج نصيبه أو الزوجة نصيبها ثم ترد المال على البقية. تجعل مسألتهم تجعلها مسألة أخرى من ستة وترد المنع. إذا لم يكن معهم زوجين قلنا لها ثلاث حالات: إما أن يكون الوارث شخصا واحدا فيعطي المنع فرضا وردا، إما أن يكون الوارثون من جنس واحد فيأخذون أيضا المال فرضا وردا، أو من يكون أن يكونوا من أجناس فنقسم نجعلها مسألة من ستة ونرد المسألة إلى على حسب مجموع سهامها. الآن صارت المسألة ستة، لو يقسم المال على ستة ويعطي السدس السدس، ثم تقسم التركة مرة أخرى على أربعة زائد، ولا لا؟ لا، هنا تقصد عندك تركة ستقسمها؟ لا، تجعل هذه ثم تتبين لك الآن بعد الرد سيكون نصيب هذه النصف، تقسم على اثنين. تقسم على الرد. اي تقسم بعد الرد. كل بيطلع نتيجة واحدة. كل نتيجة تطلع واحدة هذه وهذه. بس الفرضيون يسلكون الطريق الأيسر والأخصر، لذلك يجعل طريقة مثلا الحساب، طريقة المسائل كلها يسلكون الطريق الأيسر للوصول إلى القسم. طيب، نعم. نعم، في سؤال أو إشكال من العون أو الرد؟ باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليه ضربت عدده إن باين سهامه أو وفقه إن وافقه بجزء كثلث ونحوه من في أصل المسألة وعودها إن عال، فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى التصحيح. عندنا التأصيل، ذكر أصل المسألة، ثم تكلم عن العود والرد، ثم تكلم عن التصحيح. عندنا يعني مصطلحات لابد من فهمها والتفريق بينها. عندنا التأصيل، ذكرنا التأصيل أصل المسألة، شو المقصود بأصل المسألة؟ نصيبتهم يعني شلون؟ يعني قلنا هذه أصلها من ستة، أصلها من 12. ماذا تقسم عليها؟ إيه قاسم. طيب، حسب يعني هم يعبرون عن مخرج فرض المسألة أو أقل عدد تنقسم على السهم بلا كسر. طيب، عندنا السهم، السهم شو المقصود به؟ هنا قال إذا انكسر سهم فريق نصيبه، أي نصيبه من المسألة. السهم إذا الأصل مخرج فروض المسألة، أو نقول أقل عدد تنقسم على السهم بلا كسر. عندنا شنو انتو؟ السهم نصيب الوارث من أصل. يعني مثلا لو قلنا زوج وبنت وأم، الزوج له الربع، البنت النصف، والأم السدس. طيب، والمسألة من 12، الربع ثلاثة، النصف ستة، السدس اثنان، طبعا ترد إلى 11، والزوجين إلى طيب هنا ال 12 هو الأصل، أصل المسألة. طيب والثلاثة والستة والاثنين هذه وش تسمى؟ سهام، هذه السهام. طيب لو كانت هذه بنتان زين، المجموعة هؤلاء طبعا بنتان يثنون ثلثين وتصير المسألة والثلثان ثمانية، تصير المسألة تعود إلى 13. البنتان هؤلاء يسمون فريق، فريق، لأن قال إذا انكسر سهم فريق عليه. إذا الفريق هم الورثة من جنس واحد. طيب الرؤوس عدد أفراد الفريق، يعني مثلا هنا الرؤوس كم رأس؟ أي أنا اثنان، إذن العدد سم الرؤوس. طيب الانكسار الآن لو قلنا البنتان لهم الثلثان والثلثان من 12 ثمانية، ثمانية تكمل القسمة على اثنين. طيب إذن هنا ما انكسرت، قبلت القسمة، إذن هنا ما انكسرت، منقسمة. الانكسار عكس الانقسام، يعني لو كانت ثلاث بنات، ثلاث بنات لهم الثلثان، الثلثان ثمانية، الثمانية تكمل القسمة على ثلاثة، لا، فهذا هو الانكسار. الانكسار يعني أي ألا تنقسم سهام الوارث على عدد رؤوسه. يعني هنا الثمانية ما انقسمت على الثلاثة، فهذه عشان تتضح عندنا الانكسار والفريق. فهنا المؤلف يقول باب التصريح من اتخاذ قسم الفريق، اذا انكسر سهم فريق عليه. فهنا هذا المثال، يعني لو عشان زوج وثلاث بنات وأم، ثلاث بنات لهما الثلثان ثمانية. طيب نقول الثمانية الآن لا تقبل قسمة على الثلاثة، فهما الآن يريد تصحيح الانكسار. هنا نلجأ إلى التصحيح، هنا نلجأ إلى التصحيح. فكيف نعمل هنا؟ أحيانا يكون الانكسار على فريق واحد كهذا المثال، وأحيانا يكون الانكسار على أكثر من فريق. إذا كان الانكسار على فريق واحد فننظر بين السهام والرؤوس. إذن كيف تصحيح الانكسار؟ سجلت طيب كيفية تصحيح الانكسار؟ أولا ننظر بين السهام والرؤوس، ننظر بينها فهي لا تخلو من حالين، إما أن تكون بينهما تباين أو توافق. طيب تباين يعني أنهما لا يعني لا يجتمعان في عدد ينقسمان عليه، مثل الثمانية والثلاثة ما في عدد ينقسمان عليه كلاهما، يعني الثمانية تنقسم على اثنين تنقسم على أربعة من غير الواحد، واحد ما يعتبر، تنقسم على اثنين تنقسم على أربعة، ثلاثة ما ينقسم عليه، ثلاثة يكون قسم على ثلاثة، ثمانية ما تكون قسم عليه، فهنا بينهما تباين مثل الثمانية والثلاثة، أو هنا يكون بينهما توافق يعني ما ينقسم أحدهما على الآخر لكن في عدد يشتركان في أنهما يكون قسم عليه مثل الأربعة والستة، ستة ما تقبل قسم على أربعة لكن في عدد يشتركان في أنهما يكون قسم عليه وهو عدد اثنين. طيب إذن هنا ننظر بين السهام والرؤوس. طيب في حال التباين في حال التباين نثبت أصل الرؤوس، في حال التوافق نثبت وفق الرؤوس. طيب المثال السابق اللي عندنا زوج وثلاث بنات وأم، الزوج له الربع والبنات ثلثان والأم سدس، فالمسألة من 12 الربع 3 والثلثان 8 والسدس 2. طيب هنا ننظر، قلنا ننظر بين السهام والرؤوس، 3 و 8 بينهما تباين، ماذا نفعل؟ في حالة بنسبة أصل الرؤوس، أصل الرؤوس كم؟ ثلاثة. طيب إذا أثبتنا أصل الرؤوس نضربها بأصل المسألة، تضرب بأصل المسألة ثم يضرب أصل الرأس بالتباين أو وفقه التوافق لأصل المسألة، فيخرج عندنا المصح. فثلاثة في 12 كم؟ ها؟ 36. طيب نضرب كل عدد هنا في الثلاثة بما ضربت في مسألة، المسألة ضربت 12 ولا بالثلاثة، كل عدد هنا نضربه بالثلاثة، ثلاثة في ثلاثة 9، ثمانية في ثلاثة 24، اثنين في ثلاثة 6، طيب ها إذن عادت صحيح هي عادت 13، نضربها في 13 39 يعني 3 هي 12 وعلى 13، فتضرب في أصل المسألة أو عولة، إذا كانت عادة فتضرب في العبد تضرب في ذلك، فمجموعه 39 هنا 24 نقسم على ثلاثة، كل واحدة لها 8 رؤوس. هنا هذه طريقة التصحيح. إذن ننظر أولا في بين الرؤوس والسهام، إذا كان بينهما تباين نسبة أصل الرؤوس هنا بينهما تباين نسبة أصل الرأس، نأخذ الأصل هنا ونضربه في أصل المسألة أو في معالة إليه. هنا على 13 ونضربه في العب 3 إلى 13 39، ثم نضرب كل سهم من السهام بما ضربت في المسألة 3 في 3 9 8 في 3 24 2 في 3 6. طيب لو كان بينهما توافق، هنا الحديث عن التباين، لو كان بينهما توافق، مثل لو كانت بين 3 بنات 6 بنات 6 بنات، 6 و8 بينهما توافق، إذن بالاثنين يقولون نثبت وفق الرأس، يعني العدد اللي يقولون قسم عليه 2، زين اقسم 6 على 2 3. طيب فأكملها يطلع نفس الناتج هنا 3 في 13 39، بس هنا 8 في 3 24، لكن ما دام لديهم 6 لكل واحد 24 على 6 4، لكل واحد 4، نفس الطريقة. إذن هذه طريقة تصحيح الانكسار إذا كان على فريق واحد. وش ليكم؟ هي هنا إذا صار وفق يأخذ وفق، مثلا هنا في التباين أخذنا كامل، كان 3 أخذنا كامل وضربنا في أصل المسألة، هنا أخذنا وفقا وضربنا في أصل المسألة. يعني في التباين نأخذ الرأس كامل، عدد الرؤوس كامل، وفي التوافق نأخذ وفق عدد الرأس. هو وفق 2 بين 8 وبين 6. اي 2 هو العدد الذي يقبلنا نقسم عليه. فنقسم 6 على 2. 8 نقسم على 2 ولا لا لا لا لا، كلامنا في الرؤوس السهام هذه لا تتعرض لها. كلام هنا تأخذ جميعه في التباين وفقه في التوافق. نرجع إلى كلام المؤلف، المؤلف تكلم عن انكسار الفريق الواحد فقط. يقول إذا انكسر سهم فريق عليه، هنا انكسر سهم الفريق عليه. يقول ضربت عددهم إن باين سهامه، يعني في التباين لو قلنا 3 تضرب العدد كامل إن باين سهامهم أو وفقه إن وافقه. في المسألة الثانية في 6 تضرب وفقه به 3 إن وافقه بجزء كثرة واحد في أصل المسألة، تضرب العدد في أصل المسألة اللي هو هذا. بعدين قال وعولها إن عالت، هنا إن عالت تضربها في معالت لي، فما بلغ اللي هو الناتج صحت منه، هذا يسمى المصح، ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. هذه معناها هنا تذكرون كانوا 3 بنات 3 بنات، قلنا تباين، هو أصل عند لهم سهامهم ثمانية، فلما كان تباين، إذا كان تباين بالناتج في النهاية يصير للبنت الواحدة ما للثلاث بنات، يعني البنت الواحدة لما كان 24 لكل واحدة 8، لكل واحدة 8 ونفسه 8 الأول في التباين. هنا إذا قالوا يصير للواحد ما كان لجماعته، يعني في التباين يصير الواحد مكان أو وفقه في الموافقة، في الموافقة هنا يتوافقون في النصف، 6 و8 يتوافقون في النصف، فيكون للواحد نصف 8 في النهاية. طيب هنا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الانكسار على فريق واحد. طيب إذا كان الانكسار على فريقين، إذا كان الانكسار على فريقين مثل زوج وثلاث بنات وثلاث جدات. طيب زوج كم له؟ الربع. والبنات ثلثا، والجدات السدس. طيب مثلا من 12، الربع ثلاثة، ثلثان ثمانية، السدس اثنان. طبعا المجموعة ثلاثة وثمانية 11، اثنان ثلاثة، إذن تعود إلى 13. طيب هنا صار الانكسار على أكثر من فريق، البنات والجدات. الثمانية ما تنقسم على الثلاثة، والاثنان ما تنقسم على الثلاثة. جيد، ما تنقسم. مشكلنا إذا كان ما تنقسم ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين، الموافقة والمباينة. هنا الثمانية والثلاثة تباين، إذا نثبت الثلاثة كاملة. طيب الاثنين والثلاثة تباين، نثبت الثلاثة كاملة. طيب الآن ننتقل إلى المرحلة التي تليها. في الانكسار على فريق واحد أصل نضرب هذا بأصل مسألة أو بعودة، هنا لا، ننظر بين المثبتات. هنا المثبتات من الرؤوس بالنسب الأربع اللي هي توافق التباين والتماثل والتداخل. التباين والتوافق شرحناها، التداخل يكون الأكبر منقسم على الأصغر، مثل أربعة واثنين، ثمانية وأربعة، ستة وثلاثة، هذه بينهم تداخل. التماثل واضح من السنة، ثلاثة وثلاثة أربعة. طيب لو نكتبها، طبعا تسهل انكسار إذا كان على فريقين. الطريقة الأول المرحلة الأولى والثانية نفسها، ننظر بين السهام والرؤوس بحيث بين نثبت الرؤوس، بحيث توافق نثبت وفق الرؤوس، هذه واضحة. لكن نزيد بعدها لحال كان انكسار على أكثر من فريق ننظر بين المثبتات والرؤوس طيب تماثل تداخل توافق تباين. طيب تماثل مثل اللي عندنا ثلاثة وثلاثة، تداخل مثل تداخل ينقسم أحدهم على الآخر مثل ثمانية وأربعة، توافق مثل ستة وأربعة، تباين ثمانية وثلاثة. طيب إذا كان هناك تماثل نأخذ أحدهما، نأخذ أحدهما، هنا سنأخذ أحدهما، الثلاثة نضربها ب13، خلاص ما نضرب، نأخذ أحدهما نضربه في أصل المسألة ومنه تصح 13، تعود إلى أو تصح من 39، ونضرب نصيب كل واحد بما ضربت منه مسألته، 3 في 3 9، 8 في 3 24، 2 في 3 6، 24 كل واحد 8، و6 لكل واحد 2. طيب هنا في حالة التماثل، في حالة التداخل نأخذ، إذا التماثل نأخذ أحدهم، في حالة التداخل نأخذ الأكبر، في حال التوافق يقولون نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. فهنا الستة وفقها كم؟ لا كلاهما يقبلان قسم على اثنين، فستة على اثنين ثلاثة، وأربعة على اثنين اثنين. إما أن تضرب الاثنين في الستة أو الثلاثة في الأربعة، تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر. ونتيجتهما واحدة، اثنين في ستة أو أربعة في ثلاثة. طيب في التباين نضرب أحدهما في الآخر، طيب إذا قضينا أخذنا هنا خلاص، نضرب الآن اللي أثبتناه إما أحد المتماثلين أو أكبر المتداخلين، أو نتيجة ضرب وفق أحد المتفاوقين في كم الآخر، أو نتيجة ضرب أحد المتفاوقين في كم الآخر، نضربه بأصل المسألة وما بلغ، فمن تصح من فعل كما فعلنا في الانكسار على فريق واحد. فهذا تقريبا هذا المقصود بالانكسار، والمقصود به أن لا تنقسم سهام الوارث على مجموع رؤوس الفريق. كيف نعمل؟ نقول إذا كان الانكسار على فريق واحد فننظر بين السهام والرؤوس بنسبتين فقط، بالتوافق والتباين. طيب لماذا ننظر بينهما بالتداخل وبالتماثل؟ إذا كان بينهم تداخل وتماثل فإنه ما في انكسار، ما في انكسار، تصير منقسمة، ما نحتاج تصحيح. التصحيح إذا كانت منكسرة ما في انكسار، فننظر بينهما بنسبتين بالتوافق والتباين. فإذا كانت متباينة فنثبت كامل الرؤوس، يعني هنا ما في ضرب، وإذا كانت متوافقة فنثبت وفق الرؤوس. ثم نأخذ المثبت، إما العدد الكامل في التباين أو الوفق في التوافق، فنضربه بكامل المسألة أو بمعاتب إذا كانت عائلة، ويخرج لنا المصح. ثم نضرب نصيب كل وارث بما ضربت به المسألة، ويخرج سهامه بعد التصحيح. أما إذا كان انكسر على أكثر من فريق، فإننا بعد النظر بين الرؤوس والسهام بما ذكرنا بالنسبة للتوافق والتباين، ننظر بين المثلثات بالنسب الأربع، فنأخذ أحد المتماثلين وأكبر المتداخلين، وفي التوافق نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، وفي التباين نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، ثم نضربه بأصل المسألة أو ما عادت منه، ويخرج لنا المصح، ونضرب نصيب كل وارث بما ضربت به مسألته. واضح؟ الانكسار على أكثر من فريق. طيب نأخذ مسألة أخرى. طيب أب وبنت وثلاث بنات ابن وجدتان، هنا الأب كم يأخذ؟ السدس، والبنت النصف، وثلاث بنات ابن الثلثين، والجدتان السدس. طيب مثلا من ستة، سدس واحد، النصف ثلاثة، سدس واحد واحد، إذن ما فيها عوض. طيب هل في انكسار؟ طيب ثلاث بنات ابن هنا في تباين بين الثلاثة والواحد، في تباين فنثبت الثلاثة والجدتان تباين، نثبت الاثنين. طيب الثلاثة والاثنين بينهما تباين، فماذا نعمل؟ طيب نضربهما ببعضهم بينهما، إذن هنا تباين تباين. طيب هنا تباين أيضا، فنضرب اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، ستة هنا نضربها في الستة يخرج لنا ستة في ستة، ستة وثلاثين، هذا هو المصح، هذا ناصم المصح. طيب طيب والآن السهام هذه نضربها بكم؟ بستة. نعم بما ضربت فيها مسافة هي ستة، واحد في ستة ستة، ثلاث في ستة 18، واحد في ستة ستة، واحد في ستة ستة. طيب هنا ستة لكل واحدة، لكل واحدة من ثلاث، كل واحدة من اثنين، هنا ستة لكل واحدة ثلاثة، ستة لكل واحدة ثلاثة. طيب إذن هنا انكسار على فريقين، هذا طريقة حل الانكسار، واضح؟ طيب في سؤال؟ طبعاً الأخرى من السخات اليوم بس حد ممكن أكسر عاقل شوي. حاولوا تفترضوا مسائل وتحلون يعني بالبيت لأجل أن تتدرب على الطريقة، فإن مع كثرة التدرب ترسخ بالذهن خلاص، أهم ما تحتاج منك تضرب وتقسم، يعني من نظرتك إليها خلاص تعلم أنها مثلا من ستة وتعود إلى كذا وتصح من كذا. في سؤال؟